من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فلمناسبة هذا الشهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسب أن نجعل هذه الأيام فيما يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله فنتوقف مؤقتا عن درس التفسير وعن درس الفقه وعن درس المصطلح الحديث عمدة الأحكام ونقرأ في كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي صاحب كتاب السنن سنن الترمذي ولد الإمام الترمذي رحمه الله سنة 209 وتوفي سنة 279 ويكفي شرفا أن الإمام الترمذي رحمه الله هو تلميذ الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل صاحب كتاب الجامع الصحيح وللإمام الترمذي رحمه الله كتاب الشمائل المحمدية وكتاب آخر وهو كتاب الجامع الصحيح المشهور بسنن الترمذي وله كتاب أيضا العلل الصغير والعلل الكبير والإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله من أئمة الجرح والتعديل ومن نقاد الحديث وكتابه هذا كتاب الشمائل المحمدية جمع فيه أحاديث بسنده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المقصود بالشمائل أي الصفات والخصال والخلال التي يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن كل واحد منا يتمنى لو أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى لو يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كما أنه يرجو من الله عز وجل أن يكرمه الله تعالى بمقعد صدق عند مليك مقتدر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولم يعمل أعمالهم فهل يحشر معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ولعل هذه بشارة عظيمة بارك الله فيك الله يجزيكم الخير إن شاء الله فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيحشر معه يوم القيامة وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت لو رأيت إخواني قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني يتمنى أحدهم أن لو يفتدي بماله وولده لو رآني يعني يتمنى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفتدي بالدنيا كلها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله سبحانه وتعالى حقق هذه الأمنية للمؤمنين بأنهم سيلقون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأن المرأة مع من أحب فإذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك سيلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الشمائل من الكتب التي فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن كل واحد منكم يتمنى أن يتعرف على صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو طويل، هل هو قصير، هل هو أبيض، هل هو أسود، هل هو مشرب بحمرة، كيف شعره، كيف يديه، كيف يمشي، كيف يجلس، كيف يأكل، ما أحب اللباس إليه، كيف يلبس، كيف ينام، كيف يجلس. فهذا هو المقصود بالشمائل، الشمائل المحمدية. وهذا الكتاب، كتاب الشمائل المحمدية، تشرفت بسماعه من شيخين. الشيخ الأول هو شيخنا الدكتور عبد العزيز الحربي في مكة المكرمة في مسجد الزيادي طريق جدة، والشيخ الثاني هو الدكتور أحمد المورعي. وجرت العادة أنه في مثل هذا الشمائل المحمدية أن يذكر صلة الإنسان بهذا الكتاب، فناسب أن نذكر السند المتصل إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله وكتابه الشمائل المحمدية. فأروي هذا الكتاب عن شيخنا العلامة المحدث المتفنن محمد ابن علي ابن موسى الأثيوبي صاحب التصانيف شرح مسلم وشرح النسائي وغيرها من التصانيف، المدرس بالمسجد الحرام، يرويه عن شيخه محمد ياسين الفاداني، عن شيخه علي بن عبد الرحمن الحبشي، عن شيخه عبد الحميد بن محمد المقدسي إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال الإمام الترمذي: بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يذكر الحمد له، يعني لم يقل الحمد لله، لأن ذكر البسملة يكفي، لأن بسم الله الرحمن الرحيم أبلغ في الثناء على الله عز وجل، واقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، وبمراسلات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فكان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملك فلان الفلاني. وبسم الله الرحمن الرحيم الباء في بسم الله للاستعانة، وتلحظ أن بين الباء والاسم ناقص شيء، وهذا الذي يسمى المحذوف. والأصل أن يكون فعل، أي بسم الله حال كوني مبتدئا بكتابة هذا الكتاب. الاسم مشتق من السمو الذي هو رفعة، وقيل مشتق من السمة وهي العلامة. الله علم على الذات الإلهية سبحانه وتعالى، ترجع إليه جميع الأسماء وترجع إليه جميع الصفات سبحانه وتعالى. الرحمن على وزن فعلان صيغة مبالغة، وهو ذو الرحمة الواصلة إلى جميع الخلق. الرحيم فعيل على وزن المبالغة، وهو ذو الرحمة الأول الرحمن، الرحمة الواصلة إلى جميع الخلق، والثاني خاصة بالمؤمنين يوم القيامة، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. أنس بن مالك يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل البائن، يعني طوله ظاهر بحيث إذا رآه الرجل يعلم بأنه طويل، فلم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم، ولا بالقصير، ولم يكن بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق وهو شديد البياض، ولا بالآدم، الأدم أي أسمر وليس بشديد السمرة، يعني ما هو أبيض كما نقوله بالدرجة كالحليب وما هو أسمر صلى الله عليه وسلم، ولا بالجعد القطط. الجعد هو وصف للشعر، يعني الشعر متاعه مسترسل، يعني ما هوش شديد بحيث معقود على بعضه بعض. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، صار نبيا رسولا، وأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى، يعني مات وعمره 60 سنة، هذا قول أنس، لكن سيأتي أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 سنة. وبالسند المتصل الإمام الترمذي قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، يعني ربعة بمعنى متوسط معتدل، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم. حسن الجسم معناه حسن اللون والنعومة والطول وتناسب الأعضاء. كان شعره ليس بجعد ولا سبط، يعني ما هو شعره حرش ولا شعره أملس، وإنما كان وسط بينهما وما كانش يعني مشوك. قال ولا سبط، قال أسمر اللون، هنا المراد بالسمرة هي الحمرة، يعني شايف الأبيض وتعلوه في وجهه حمرة، ما هوش أبيض أمهق يعني بيض جدا، وإنما تعلوه حمرة صلى الله عليه وسلم. إذا مشى يتكفأ، بمعنى إذا مشى يتمايل صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار، يعني العبدي، قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، بمعنى المنكب هذا يعني عريض صلى الله عليه وسلم، والمراد يعني عريض أعلى الظهر، وهذا يستلزم اتساع الصدر وهو علامة القوة والنجابة والجلال والهيبة. قال عظيم الجمة، الجمة من الرأس، الجمة هي شعر الرأس بحيث يصل إلى شحمة الأذنين، يعني شعره صلى الله عليه وسلم كان كثيفا يصل إلى أذنيه، قال إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، الحلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الحلة، وكان يلبس الحلة، الحلة تلبس قميص وتزيد فوقه لبسة كما هدية حمراء، يعني هكذا كما هذه اللبسه. قال حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. هذا الوصف من أنس بن مالك والبراء بن عازب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن ينقلوا للناس الذين يأتون من بعدهم لمن لم يتشرفوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا وقفوا على هذه الصفات يدركون من خلالها وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يسهل لك أن ترى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. فلذا لما كان يأتي رجل إلى محمد بن سيرين الإمام العلامة المحدد فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قل له صفه لي، فإذا وصف له أنه رأى رجلا قصيرا يقول له لم ترى شيئا، لو قال له رأيت رجلا طويلا قال لم ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال له رأيت رجلا ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير يقول له أكمل، يقول له أسود يقول له ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أسود. لو يقول له أبيض أمهق، أمهق كما نقول إحنا بالدرجة بيض كل حليب يعني الشديد البياض، لم يكن كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللمة هو الشعر إذا جاوز شحمة الأذن، لما يكون الشعر يصل إلى الأذن نسموه جمة، لما يزيد نسموه لمة، وهو كثافة شعر رأسه صلى الله عليه وسلم لوفرته، يعني لوفرته. قال له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قصيرا ولا طويلا وإنما معتدل. وبه إليه قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم، أنا أبو محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري لأن البخاري شيخه، قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن هرمز عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. قال شثنوا الكفين والقدمين، أي أن يديه صلى الله عليه وسلم فيها شيء من الغلط وهو كما نقول بالدرجة مليانة، يعني ماهيش داخلة بحيث أنه يده يعني مدكوك كما معمرة صلى الله عليه وسلم. قال ضخم الرأس ضخم الكباديس، المقصود أنه ممتلئ صلى الله عليه وسلم. الكباديس هي رؤوس العظام هذه صلوات الله وسلامه عليه. إذا مشى صلى الله عليه وسلم تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، يعني التكفؤ هو التمايل إلى الأمام والخلف، من صبب كأنما ينحدر من مكان عال من منحدر، يعني هذه طريقة مشي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال لم أرى قبله ولا بعده مثله، كيف أن ترى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. يعني أبشركم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، يعني الآن لما تصلي عليه يأخذ صلاتك الملك ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلان ولد فلان يصلي عليك ويسلم عليك. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يعني انت الآن تقول صلى الله عليه وسلم مضى، رب العالمين يصلي عليك عشر مرات. ما معنى صلاة الله عليك؟ أن يتني عليك رب العالمين، يقول هذا عبدي فاضل، يتني عليك رب العالمين. ولا شك أن هذا من أعظم المجالس، أن يثني عليك رب العالمين مع ما ينضاف إلى السكينة التي نجدها ونحن جلوس في المسجد، صح؟ والرحمة التي تحفنا، وغيرها من الفضائل التي يحرم منها كثير من الناس. قال: وبه إليه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال: وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين والمعنى واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المغطى ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم. ربعة أي ما بين الطول والقصر. لم يكن بالجعد القطط، يعني هذا وصف لشعره صلى الله عليه وسلم. قال: ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلتم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب بحمرة أدعج العينين. وهذا أدعج العينين، هذا جمال في العينين. أهدب الأشفار، يعني أشفاره كبيرة ومستوية. قال: جليل، جليل المشاش والكتد، يعني أسنانه كلها على صف واحد صلى الله عليه وسلم، ومجتمع الكتفين. قال: أجرد ذو مصربة شتن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يلتفت يلتفت بكليته، يعني لا يلتفت هكذا، يلتفت بكليته صلى الله عليه وسلم. بين كتفيه خاتم النبوة مثل حبة البيض، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسع صدره جميع الناس. جاءه رجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فجبذه رجل خنقه، فلما التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك؟ قال: أعطني من مال الله الذي عندك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطوه. وجاءه يهودي وكان قد أقرضه شيئا من القمح، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم اعطني حقي، فأنتم لا تريدون إعطاء الحقوق وتأكلون أموال الناس. فقام الصحابة لكي يضربوا اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالة. هو صاحب حق، خلوه يقول. هذا سعة الصدر. ولما كان يقسم الغنائم في الجعرانة قال له رجل: اعدل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إذا لم أعدل فمن يعدل؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أودي، رحم الله أخي موسى، لقد أودي أكثر من هذا وصبر. هذا مقصود أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة. العريكة بمعنى الطبيعة، يعني خلقه سهل، مو صعيب، سهل أنك باش توالفه، وسهل أنه باش تحبه ويحبك صلى الله عليه وسلم. وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة هابه، يعني من رآه أول ما يراه يهابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر بن محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي وشيخ العربية يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الممغط الذاهب طولا. قال: وسمعت أعرابيا يقول في كلام تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا، يعني ما كانش مقوص ظهره، يعني واقف صلى الله عليه وسلم. والمتردد وهو الذي دخل بعض داخل بعضه في بعض. وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة، يعني بحيث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كل يوم يرجل شعر رأسه. وبه إليه قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، يعني يحسن الوصف، عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي، يعني أتمنى أن يصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحن اليوم. أتمنى مثلا لو واحد يجي يقعد هنا ولا نقعد كما كنا قاعدين تو يقبلنا الشمائل المحمدية، لأنه لما تكون تسمع مش كما تكون تقرأ، صح ولا لا؟ لما تكون تسمع بحيث تصبح مخيلتك إلى ذلك الزمان، فتتصور في مخيلتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان وصافا، عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشدب، عظيم الهامة رجل الشعر. يعني هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بالطويل ولا بالقصير، عظيم الهامة، يعني واسع ما بين المنكبين صلوات الله وسلامه عليه، رجل الشعر، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في كل يوم يرجل شعره، وإنما كان يرجل شعره أحيانا، الترجيل هو المشط. قال: إن انفرقت عقيقته فرقة، العقيقة شعر الرأس، يعني بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذ هو وفرة، والوفرة الشعر إذا وصل إلى حد شحمة الأذنين. أزهر اللون، أزهر اللون أي أبيض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه هذا البياض الذي فيه صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الحمرة، وليس ذلك البياض الناصع، لأن البياض الناصع يصل إلى درجة البهاق، والبهاق معيب ولا أصمر، وإنما أبيض مشرب بحمرة صلوات الله وسلامه عليه. واسع الجبين أزج الحواجب، يعني أزج بمعنى رقة الحاجبين ودقتهما وتقوصهما صلوات الله وسلامه عليه. قال: سوابغ من غير قرن، يعني الحواجب نتاعه غير مقترنة، يعني هنا ما فيش شعر، قال بينهما عرق يدبه الغضب، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب امتلأ هذا العرق غضبا. لما شايف واحد لما يزعف يخي ينتفخوا هادو وينتفخوا هادو صلوات الله وسلامه عليه. قال أقنى أقنى العبنين، المقصود به الأنف، بحيث لم يكن أنفه طويل ولم يكن قصير، مثل ما نقول احنا بالدرجة منقود. تمام. له نور يعلوه صلى الله عليه وسلم يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني من لم يتأمل النبي صلى الله عليه وسلم يظن بأن أنفه طويل، لكن إذا تأمله وجد أنه على أحسن خلقة، فتبارك الله أحسن الخالقين. كث اللحية، سهل الخدين صلى الله عليه وسلم، يعني خديه غير مرتفعين، وهذا ما يكون أحلى وصف للخدين. ضليع الفم أي واسع الفم، مفلج الأسنان يعني في أسنانه انفراج، دقيق، قال دقيق المصروبة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك صلى الله عليه وسلم، يعني بادن متماسك ماهوش سمين وماهوش رقيق صلى الله عليه وسلم. سواء البطن والصدر، يعني كبشه مش خارجه وصدره داخل، ولا صدره خارج وكبشه داخله، سواء صدره وكبشه مع بعض صلى الله عليه وسلم. عريض الصدر صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، ضخم الكباديس، الكباديس وحده كبدوس وهو هذه العظم هذا. قال أنور المتجرد، يعني إذا رأيت أعضاءه التي لا يكسوها شعر ترى فيها النور صلى الله عليه وسلم. أنور المتجرد، المتجرد من التجرد، يعني الأماكن التي ليس فيها شعر ترى فيها نور. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط صلى الله عليه وسلم. اللبة هذه هنا، هذه تسمى اللبة، يعني إلى سرته صلى الله عليه وسلم خيط من الشعر صلوات الله وسلامه عليه. طويل الزندين يعني عظيم الساعدين صلى الله عليه وسلم، هذا هذا عظيم الساعدين، هذا كله يطلق يطلق على هذا كله، على كل هذا. قال رحب الراحة، الراحة هذه يعني واسع الكف صلى الله عليه وسلم. قال شتن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، مسيح القدمين يعني قدميه ملساء صلى الله عليه وسلم، مستوية، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا يعني يتكفأ في مشيته بحيث يتمايل من الأمام إلى الخلف صلى الله عليه وسلم، ويمشي هونا يعني يمشي الهوينة بحيث ما يمشي بشدة، برفق ولين. قال دريع المشية يعني واسع الخطوة صلى الله عليه وسلم، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم كأنما ينحط يعني ينحدر من منحدر لشدة سرعته مع رفق ولين صلى الله عليه وسلم. إذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، يعني ما يبقاش يرمي عينه منه ومنه صلى الله عليه وسلم. نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، بل كان إذا نظر إلى السماء قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال يسوق أصحابه، ويبدأ يعني يمشي مع أصحابه لكن لا يتقدمهم وإنما يمشي خلفهم يعني يسوق لكي يتفقدهم صلى الله عليه وسلم. ويبدأ من لقي بالسلام صلى الله عليه وسلم يسلم على من يعرف ومن لا يعرف. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقي السلام على الكل على من يعرف ومن لا يعرف، فكان يسلم على الجميع. وبه إليه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن صمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم يعني واسع. قال ما أشكل العين؟ ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب يعني هذه قليلة ما فيهاش لحم كثير صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبطب بن القاسم عن أشعث عن أبي إسحاق عن جابر بن صمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان يعني في ليلة مقمرة مضيئة لا غيم فيها، وعليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. قال فجعلت أنظر إليه وأنظر إلى القمر. يعني شوف حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلة جعل ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى القمر. بعدها استنتج نتيجة قال فلهو صلى الله عليه وسلم عندي أحسن من القمر. أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر وضاءة من القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم، كيف لا ونور النبوة يسري فيه. فإذا كان أتباعه ممن يستمعون أحاديثه تكون لهم هذه النظرة النور اللي تشوفه في وجهك. ولاحظ نفسك قبل ما تدخل المسجد ما تحضر الدرس أي درس، وبعدين بعد ما تخرج من المسجد روح شوف وجهك في المرايا تحس بواحد الحمرة في وجهك، هذيك النضارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر أي دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنضارة، وهو ذلك النور الذي يرى في وجهه. ولو كان دقنا قبلكم مرايا تشوفوا وجوهكم ما شاء الله يعني، وهذا فضل من الله، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب قال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ يعني لماذا يسأله هل كان مثل السيف؟ لأن السيف أبيض يتلألأ. فقال جابر فقال البراء لا بل مثل القمر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل القمر. وبه إليه قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. يعني هذا وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يعني خلق من فضة صلى الله عليه وسلم رجل الشعر سبق بيانه، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كل يوم يرجل شعره يعني يمشط. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. هنا يريد أن يبين لنا الترمذي رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم لما وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اقتدوا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يصف لنا موسى عليه السلام كيف هي هيئته. قال موسى ضرب من الرجال، يعني خفيف اللحم، كأنه من رجال شنوءة، وشنوءة هي قبيلة من القبائل العربية جنوب اليمن. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، قال ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. قال ورأيت جبريل عليه السلام في صورته البشرية ليس في صورته الملائكية. قال فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية الكلبي. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، لأن أبا الطفيل هو آخر الصحابة موتا، توفي سنة 110 وهو آخر الصحابة وفاة، بحيث لم يبقى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي. قال كان أبيض مليحا مقصدا، مقصدا أي معتدل الخلقة صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، الأفلج وهو الانفراج، بحيث يعني أسنانه لم تكن مضغوطة صلى الله عليه وسلم، إنما كان بينها واسع يعني واسع صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم رؤية كأن النور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في خاتم النبوة، أي هذا باب يذكر فيه الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله الأحاديث التي وردت في وصف خاتم النبوة. خاتم النبوة يعني كان الخاتم ختم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم بين كتفيه قريب إلى الرقبة، أشبه ببيضة الحجلة، يعني كانت في ظهره صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو ختم النبوة الذي تعرف به بحيرة الراهب لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، فلما رآه علم أنه نبي آخر الزمان، فنصح عمه أبا طالب بأن يرجع به إلى مكة، لأن اليهود لو رأوه قال لقتلوه. قال وفي هذا الباب أورد فيه المؤلف أحاديث. وبه إليه قال يعني به أي بالسند المتصل المذكور في أول الكتاب إلى الإمام أبي عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أختي وجع يعني مريض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، الوضوء وهو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم الفعل. قال وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زب الحجلة، يعني مثل البيضة الحجلة. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أبو مصعب المدني أخبرنا يوسف ابن الماجشون عن أبيه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته. يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة وهو خاتم النبيين إذ لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدنو مني فامسح ظهري قال فمسحت ظهره صلى الله عليه وسلم قال فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعارات مجتمعات. وبه إليه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريت الخزاعي أخبرنا علي بن حسين بن واقد حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب يعني نوع من أنواع التمر فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا قال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ارفعها بين له العذر. فلذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا فعلنا فعلا يستغرب منه أن نبين السبب. فلما قال هو سلمان وضع له بين يديه هذا التمر وقال هذه قال ما هذا قال هذه صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفعه لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم ومحرمة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصدقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس. لذا لما دخل الحسن ابن فاطمة ابن علي على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده تمر الصدقة فأخذ الحسن حبة تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ يعني تركها. ولما جاءه العباس عمه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملني على إبل الصدقة قال لا أستعملك على غسالة ذنوب الناس يعني الزكاة هي غسالة ذنوب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته صلوات الله وسلامه عليهم جميعا لا يأخذون الصدقة وإنما يأخذون من بيت مال المسلمين من الغنيمة والفيء والركاز ولا والسلب ولا يأخذون من الصدقات لأنها أوساخ الناس. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان قال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا يعني كلوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويتيب عليها لما كان واحد يهدي له حاجة يقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي له النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا أحسن منها صلى الله عليه وسلم. قال ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به يعني سلمان لما قدم إلى المدينة لم يكن مسلما وإنما وضع له لكي يختبره لأن سلمان قد قرأ كتب اليهود وقرأ كتب النصارى وقرأ كتب المجوس، ومما قرأ في كتب اليهود والنصارى أن وصف النبي آخر الزمان في كتفه خاتم ولا يأكل الصدقة ويقبل الهدية. قال فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا بشر بن الوضاح قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، قال كان في ظهره بضعة ناشزة، يعني بضعة من اللحم، جزء من اللحم ناشز بمعنى مرتفع، بحيث أن الذي يأتي من خلفه صلى الله عليه وسلم يرى هذا الخاتم، لهو خاتم النبوة. وبه إليه قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره. شوف حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم أن هذا الرجل يريد أن يرى خاتم النبوة ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الرداء من خلفه حتى يريه خاتم النبوة. قال فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع. كل هذه الألفاظ التي تسمعونها من الصحابة كلهم يصفوا بما توصلت إليه لغته، لكن الكل متفقون على أن الخاتم، خاتم النبوة الذي كان بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان مثل حبة البيض وفيه شعارات، لكن كلهم يصف بما عنده من اللغة. الآن لو مثلا نوري لكم مثلا الخاتم هذا، كل واحد راح يتكلم باللغة التي يحسنها، صح ولا لا؟ واحد يقول جميل، واحد ايش يقول؟ يطبطق، صح؟ كيف يقول هكذا؟ واحد يقول لك مقلب، صح؟ ويمسك هكذا الطوب، صح؟ الموجودة هذه كلها لمعنى واحد وهو الجمل. قال فرأيت على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان، يعني الشامة في الجسد كأنها تآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم ولكم أيضا، ثم تلا هذه الآية واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الباب يذكر لنا الإمام أبو عيسى الترمذي وصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبه إليه حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، يعني هنا أنس رآه إلى نصف أذنيه. سيأتي عن صحابي آخر رآه إلى كتفيه. هذا الوصف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يصفوا اليوم الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة إلى الوفاة؟ 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. هذه العشر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يحلق شعر رأسه، أحيانا يتركه إلى أن يصل إلى كتفه، أحيانا يأخذ منه إلى أذنيه، وهكذا. فكل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا اليوم الذي رأى فيه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل هذه الأوصاف تدل على أن المسلم إن فعل ما يراه له ذلك، لأن السنة، تعريف السنة هل نعرفها على تعريف الأصوليين أم الفقهاء أم المحدثين؟ عبد الرحمن، لماذا المحدثين؟ لأن المجلس مجلس تحديد، يعني ما نشفل قال نقول لكم القاعدة وكذا، لا، مجلس تحديد. السنة عند المحدثين هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعد البعثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رسول للناس، فنحن إذا أردنا الاقتداء الائتساء نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن اليوم الناس واحد تصيبه مثلا محل قائتك هذه ودير شغل هيدا شغل سردوك، صح ولا لا؟ لما تسأله تقول له مين جبتها؟ وش يقول لك؟ يقول لك اللاعب الفلاني. هذا ما الذي يعتقد؟ يعتقد بأن السنة، سنة هذا اللاعب هي قوله وفعله وتقريره ووصفه خلقي وخلقي، تمام؟ لا شك يعتقد هذا المعتقد، ولا وش يخليه؟ مرة شفت أحد الشباب ما شاء الله شو محلق هذه كاملة ودير شغل سردوك وملونها بالصفر، بالصفر. لما سبحان الله كي تشوفوا شيء غريب، يعني شغل تخليه كي مرة وكذا باش تحطه في متحف أثار. لما تقول له أنت من جبت هذه وش يقول لك؟ مقلد هذاك. لما جت لموضة هبط السبوع شوية، هبطوه شوية صح؟ لو قالوا زيد سنتي زيد سنتي، صح ولا لا؟ طفلة قالوا لا طلعي طلعت، قالوا زيدي طلعي زيد طلعت، لو كانت تزيد زي زيدوا. هذه الاقتداء. ثم الآن علاش احنا نريد شمائل محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكي يكون لنا القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن مثلا السبوان هذاك اللي يلبسوه اسمه البونتاكور، هل هما يلبسوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس فوق الكعب، أم لبسوه لأن الغربيين لبسوه؟ لأن الغربيين لبسوه. ثم يعني ما عندناش حنا مشكلة لو كان يقولون طلعوا طلعوا هبطوا هبطوا، ثم كاش مشكل؟ إذا لماذا لما يأتي الإنسان لكي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يجد هذه العقدة، يجد هذا الحرج في نفسه؟ بل الأصل أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلي فخر. قال أنا مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأفتخر. لماذا؟ لأني لما أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أؤجر على هذا الاقتداء، لكن لما أقلد أولئك الناس لا أؤجر. أضعف شيء إذا كان منديش الإثم منديش الأجر، يعني منديش الأجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقتدي به تدي الأجر. حتى في أوصافه، أنس بن مالك كما سيأتي، أنس بن مالك كان ما يحبش القرعة، الدباء القرعة ما كانش يحب يأكلها. قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها أحببتها. لما صار يحبها هو يحبها. وكذلك سيأتي عن ابن عمر أنه كان يلبس نعل فيه شعر، فقيل له ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس نعلا فيه شعر فأنا ألبسه. يعني نتعلم نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبه إليه حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا هذا يسمى ضمير الفصل يؤتى به للفصل. قالت من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة، يعني الجمة وهو الشعر إذا طال وسقط على الكتفين. قال ودون الوفرة، الوفرة وهو الشعر إذا وصل إلى حد شحمة الأذن، يعني لما يكون الشعر لهنا نسموه وفرة، لما يوصل لهنا نسموه جمة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو قطن قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني مربوع بمعنى ما هو طويل ما هو قصير، ما هو سمين ما هو رقيق، صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه وبه إليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وهب بن جبير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم يكن بالجعد ولا بالصبط، يعني ما كان يابس ما كان لين، وإنما كان وسط، ما هو كتمسه يابس ولا لين لين درجة. كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، لكن للتنبيه فقط، إذا مثلا واحد من الشباب حب يربي شعره لازم يطلق لحيته، تفهم؟ ما يطيهاش ويطلق شعره. أنا مو يعني لازم واحدة من الزوج يا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيهم في زوج يا يبطل في زوج. قال وبه إليه حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر صلى الله عليه وسلم، غديرة بمعنى الضفيرة يعني ضفائر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل، ثم لما يترك الضفائر يتركها للجمال، مش باش يخلع بها دريسها، يعني تدل على الجمال صلوات الله وسلامه عليه. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله ابن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس قال أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يسدل بمعنى يطلقه، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني بعدين النبي صلى الله عليه وسلم صار يدير فرقة في الوسط صلوات الله وسلامه عليه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم ابن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع، يعني كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يضفر شعر رأسه، لكن أم هانئ لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه هذه الضفائر إنما رأته في فتح مكة، فناسب في فتح مكة إذ لما دخل صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة، صلى الله عليه وسلم كانت عليه عمامة وعلى رأسه المغفر، المغفر وهو الذي يوضع لكي يقي به ضربات السيف وحر الشمس، وكان عليه ضفائر صلى الله عليه وسلم. الأذان ولا مازال؟ أذان. نقف عند قوله رحمه الله باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجل بمعنى أنه يزين روحه، يمشط شعره، يمشط لحيته. نقف عند هذا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاءك خير أبو الطفيل.